وني فاض همي واشتكى قلبي وناه اعذروني لا تلوموني بياض الشبلاه اعذروني فاض همي واشتكى قلبي وناه اعذروني لا تلوموني بياض الشبلاه عذب خلان الشدايد عذرهم بالمثل عقب ما دانت ليالي وارتوينا بالجراح عقب خلال الشدايد عبرهم بالمسكفة عقب ما دانت ليالي وارتوينا بالجراح يا طيور الوقت نوحي لا ترندي بارتياح ضاقت الدنيا ومالي مغانيها مراح يا طيور الوقت نوحي لا تغني بارتياح ضاقت الدنيا ومالي في مغانيها مراح غير ساحات المعارك ما لقى قلب شراح اهدروني يا رفاق يوم ضاقت لي هموم اهدروني لا تلوموا ضاق صدري بالغموم اعذروني يا رفاقة يوم ضاقت لي هموم اعذروني لا تلوموا ضاق صدري بالغموم من يلوم اللي غريق في بحوره ما يعوم من يلوم اللي كثير غيرت حاله تدوم من يلوم اللي غريق في بحوره ما يعوم من يلوم اللي كثير غيرت حاله تدوم آه يا دنيا العجايب كم تساقينا سموم طير طاير وش علامك في السما دايم تحوم آه يا دنيا العجايب كم تساقينا سموم طير طاير وش علامك في السما دايم تحوم طير طاير مرحبا بك يا في صدرك علوم اعذروني يا رفاقة عقب شدت الرحال اعذروني لا تلوموا سال دمع العين سال اعذروني يا رفاقة عقب شدت الرحال اعذروني لا تلوموا سال دمع العين سال سالت العبرات مني في جنين الهم جال ما على الدنيا حسوفة عقب ميدان القتال سالت العبرات مني في جنين الهم جال ما على الدنيا حسوفة عقب ميدان القتال ما على الدنيا حسوفة يا طناديد الرجال منا للشهادة من نعيم الخلد نال في جنان الخلد دارا يكرمه رب الجلال سد منا للشهادة من نعيم الخلد نال في جنان الخلد دارا يكرمه رب الجلال في جنان الخلد يشرح ما رفيقك الدلال ينتني بالحور دايم ينتني بأحلى وصال في جنان الخلد يشرح ما رفيقك الدلال ينتهي بالحور داير ينتهي بأحلى وصال لو تمنى ما تمنى من نعيم الخير طال سعد منا للشهادة سعد من وفى ونال لو تمنى ما تمنى من نعيم الخير طال سعد منا للشهادة سعد من وفى ونار سعد من وفى ونار.